وبعد أن سالت دماء بطلنا على أرض الجهاد، أرض الشرف والكرامة، قام الحبيب صلى الله عليه وسلم يتفقد القتلى، فلما أشرف عليهم قال صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لون دم، والريح ريح مسك. ثم قال: وانظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن، فجعلوه أمام أصحابه في القبر، وكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. وعند جثمان مصعب سالت دموعه صلى الله عليه وسلم. قال خباب بن الأرت: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، أي ثوبا صغيرا، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يغطى وجهه بالثوب، وأن تستر رجلاه برطب الكلى، أي بالعشب الرطب. سبحان الله، ذلك الشاب الغني الذي كان يتميز بين أقرانه بثوبه الغالي وبعطره الفريد، عند مقتله لا يجدون له ثوبا يغطونه به. يا الله، لقد ترك مصعب لذات الدنيا ونعيمها ليعيش في جنة عرضها السماوات والأرض، فماذا يفعل مصعب بالمال وزينة الدنيا وترفها؟ إن لدى مصعب هدفا بعيدا، ألا وهو السكنى بجنة الرحمن، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، لما وقف الحبيب صلى الله عليه وسلم فوق مصعب دمعت عيناه، وتلا قوله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه، ونسأله تعالى أن يحفظنا من أن نبدل أو نزيغ أو نضل، ونسألك يا ربنا أن تحشرنا يوم القيامة مع زمرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لا نملك عند وداع هذا البطل إلا أن نقول: نضر الله وجهك يا مصعب، ورضي الله عنك وعن سائر الصحابة أجمعين. لله در أناس أخلصوا عملا على اليقين، ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.